ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وبعد أن أنهينا القول في قواعد التكفير، بعدما تشعر القول حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وأظن أننا قد بينا منهج أهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت عرجنا على بيان أقوال الفرق المنحرفة ذات الإفراط وذات التفريط. أظن أننا قد أتينا على الشبهات التي لبث المخالفون على طلبة العلم بها، والآن نعود والعود أحمد بمشيئة ربنا تبارك وتعالى إلى قراءة كلام العلامة الشارح حول شرحه لمتن الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونقاط عليهم ولا نصمتهم. هذا ما قاله الإمام الطحاوي، وهذا الكلام ليس فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، بل هذا الكلام هو الوسطية المستنبطة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الصدر الأول الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. نرجو ونأمل من ربنا تبارك وتعالى للمحسنين، فلا أستطيع أن نقول عن محسن من المحسنين إنه من أهل الجنة، وإنما نقول إن المحسنين وإن المؤمنين من أهل الجنة، نحكم على العموم، ولكننا لا نحكم على الأعيان إلا بنص، فلا نستطيع أن نقول من عند أنفسنا إن أبا بكر الصديق في الجنة، لا نستطيع أن ننطق بهذه الكلمة من عند أنفسنا، وإنما الذي دعانا أن نقول إن أبا بكر الصديق في الجنة لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نتقدم بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما لما قال قلنا، ولما قال عن الفاروق عمر ابن الخطاب إنه في الجنة قلنا، وهكذا سائر العشرة المبشرين بالجنة. نقول عن اهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، لان الله قال ذلك في القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. كذلك نتكلم عن اهل بدر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من مناقبهم العظيمة. فنحن نقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نقول ما قاله القرآن وما صح عن النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما نستطيع ان نقوله معتقدين اياه مصدقين لكتابنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا لا نستطيع ان نقول عن محسن من المحسنين انه من اهل الجنة، ولكن نرجو له ذلك. لو سألتني عن الشافعي اقول لك اسأل الله ان يكون في الجنة. سألتني عن الامام ابي حنيفة او الامام مالك او الامام احمد او اي امام من ائمة الهدى نقول نسأل الله تعالى ان يكون من اهل الجنة وان يكون في اعلى عليين جزاء ما قدم لهذه الامة. نقول هذا الكلام، ولكننا لا نقول الشافعي في الجنة. ولا قد يقول قائل انتم تقولون هو ليس في الجنة، ما قلنا هذا، هذا كذب علينا، لم نقل هو ليس في الجنة معاذ الله، وانما نقول نرجو ونتمنى ونسأل الله تعالى ان يكون في اعلى عليين. لكنني لا استطيع ان اقول، لان هذا تألي على الله تبارك وتعالى، لان هذا ادعاء لعلم الغيب. والا فما الفرق اذا لو قلنا فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، فما فائدة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام اذا ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة الى اخره، ما الفرق؟ وحينئذ ما الفرق بين العشرة المبشرين بالجنة وبين غيرهم؟ ان كان جميع من نذكر اسماءهم في الجنة قول ونعتقد انه في الجنة، هذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لنهج الاولين صحابة النبي الامين ومن تبعهم باحسان الى يومه. يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين. هل هو حينما يقول نرجو للمحسنين الله تبارك وتعالى تحدث عن الذين اورثوا الكتاب فقال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهذا فضل الله تعالى ان ذكر الظالمين انفسهم في بداية الآية في رحمة ربنا تبارك وتعالى، ثم سيقول في آخر الآيات يدخلونها على الجنة، يدخلونها. فيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من سبحانه من عبادنا. من هم؟ فمنهم من المصطفين الذين ليس المصطفين الأخيار وهم أنبياء الله ورسل، لا، وإنما يتحدث هنا عن المسلمين المؤمنين الذين اسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقسمهم الى ثلاثه اقسام، فيقول سبحانه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم من هؤلاء الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه، معه اصل الايمان، معه اصل الايمان او مطلق الايمان، وليس معهم الايمان المطلق الذي اذا وجد في شعر كان من اهل الجنة، معهم مطلق الايمان، خلقوا عملا صالحا واخر سيئا، فمنهم ظالم لنفسه، معهم اصل الايمان وارتكب كبائر، اخطر في الفرائض، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي اتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، هؤلاء هم المسلمون. ولذلك هذا التقسيم في سورة طاهر يختلف عن التقسيم الموجود في سورة الرحمن والواقعة، فإن التقسيم الموجود في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة يتحدث عن عموم بني آدم، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فنقسمهم إلى قسمين إلى ثلاثة أقسام. قسم هم أصحاب اليمين، وقسم هم أصحاب الشمال. أصحاب الشمال دول أهل جهنم والعياذ بالله، الخالدون المخلدون في دار جهنم، دول الكفار والمنافقون نفاقا أكبر أعاذنا الله وإياكم، وكل من كان على غير ملة الإسلام. هؤلاء هم أهل الشمال، أصحاب الشمال الذين ورد ذكرهم في سورة الرحمن وتحدث عنهم قبل أن يتحدث عن أهل الجنتين. فتحدث عن النار أولا، تحدث عن جهنم أولا، وورد ذكرهم في سورة الواقعة بالتفصيل. ولكنه حينما تحدث عن المؤمنين أهل الملة قسمهم إلى قسمين، أهل أصحاب اليمين والسابقون السابقون. وفي سورة الرحمن قبلها يقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم المحسنون، هؤلاء في سورة فاطر السابق بالخيرات، واضح؟ ومنهم سابق بالخيرات في فاطر. وفي سورة الرحمن قال عنهم ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي آخر الآيات قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعلمنا أنهم محسنون. يبقى وصفهم بالإحسان في سورة الرحمن، وصفهم بالصدق في سورة الواقعة السابقون السابقون، وكذلك بالصدق في سورة فاطر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بقي أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم المرتبة الأعلى من السابقين المحسنين، أصحاب اليمين عموم المؤمنين. هؤلاء ورد ذكرهم في سورة الإنسان باسم الأبرار، باسم الأبرار حينما تحدث عن الأبرار، وعينا يشرب بها المقربون، يبقى تحدث في الإنسان عن المقربين وعن الأبرار. فهنا يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهم من ورد ذكرهم في الرحمن في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، أصحاب الجنات الأهل. طيب السؤال، يبقى سورة الواقعة تحدثت عن ثلاثة أقسام، اثنين من المؤمنين وفرقة أو طائفة من غير المؤمنين اللي هم الكفار أصحاب الشمال، وكذلك سورة الرحمن. ولكن سورة فاطر تحدثت عن تقسيم لأهل الملة الإسلامية، فقالت منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات هؤلاء هم المقربون، هم الذين قال عبد لمن خاف مقام ربي جنتان. وفي قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فالمقتصد هو ومن دونهما جنتان، اللي هم الأبرار في الإنسان، اللي هم مين؟ أصحاب اليمين. السؤال، فمنهم ظالم لنفسه، الظالمون لأنفسهم هؤلاء في أي الطوائف يكونون؟ هؤلاء يأتون يوم القيامة إن تابوا وأنابوا كانوا من أهل اليمين وانتقلوا إلى مرتبة المقتصدين، إن تابوا، إن لم يتب الواحد منهم وأتى ربه بكبائر وبذنوب لم يتب منها، فما الذي سيحدث؟ إلا أن يعفو الله عز وجل عنه بدون حساب، وهذا جائز لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء كما نقول في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى، فإن عفى انتقلوا إلى أهل اليمين، وإن أدركتهم الشفاعة كانوا كذلك، وإلا دخلوا النار ثم عوقبوا على قدر ذنوبهم، ثم سيخرجون في يوم من الأيام على قدر ما ينقصون حسب ذنوبهم، فسيخرجون إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الجنة، فيكونون في طائفة أصحاب اليمين التي هي ومن دونهما جنة، بعد أن يعاقبوا ويطهروا من هذه الذنوب. وإذا يكون المآل إما الأبرار أو أصحاب اليمين وإما المقربون السابقون، واضح؟ لكن آية فاطر تتحدث عن تقسيم العباد قبل العقاب في الدار الآخرة، ولا تتحدث عن المنازل في الآخرة، تتحدث عن تقسيم المؤمنين المسلمين في واقعهم الإيماني العملي، ولا تتحدث عن المآل، لأن سورة الرحمن تتحدث عن ماذا؟ عن المآل في الآخرة. سورة الواقعة تتحدث عن المآل في الآخرة. سورة الإنسان تتحدث عن المآل في الآخرة، تتكلم عن الجنة والنار. لكن سورة فاطر لا تتحدث عن المآل، وإنما تتحدث هنا عن الواقع العملي وما الذي سيحدث لهؤلاء فيما بعد. يقول سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالإمام الطحاوي حينما يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، يبقى الكلام هنا عن المحسنين. إن كان إنسانا، كان إنسانا، وجد إنسان أمامك، وجدت هذا الإنسان يعني فيه صفات المحسنين، هل أنت تحكم عليه بأنه من أهل الجنة؟ لا، هذا أمر علمه عند ربي سبحانه وتعالى. فنرجو للمحسنين من المؤمنين، من التضعيف، نرجو للمحسنين من المؤمنين، لأنهم من المؤمنين، طائفة من المؤمنين، أو يبين هم من المؤمنين، فالمؤمنون ينقسمون إلى محسنين وإلى غير محسنين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإسلام عام والإيمان أخص، والإحسان أخص. يعني لو صنعنا دائرة واسعة، هذه الدائرة تكون دائرة المسلمين، ثم نصنع دائرة أخص منها أصغر منها في وسطها دون المؤمنون، ثم نصنع دائرة أصغر من الأخريين فنجعلها في المنتصف، هذه دائرة من؟ فالعدد يقل، العدد يقل، العدد يقل. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. قد يسأل سائل ويقول: يعفو عن المحسنين، وهل المحسنون في حاجة إلى أن يعفى عنهم؟ نقول: سبحان الله، إن صديق هذه الأمة كان يدعو ويقول، يدعو في دعائه ويقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان يغفر من هذا الدعاء، وكان لا يأمن على نفسه من الفتنة، فكان يقرأ في صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني يخشى على نفسه ويخاف على إيمانه أن يسلب منه، يخاف، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكانوا في خوف، فكانوا في خوف، لم يكونوا آمنين في الدنيا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ومع ذلك كانوا يخافون، يخافون، كانوا يعبدونه بقى. إن كان القرآن يتكلم عن الأنبياء فيقول: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن كان الأنبياء الذين هم أعظم من الصديقين وأعظم من الأولياء، من من عدا الأنبياء والمرسلين، الأنبياء أعظم والمرسلون أعظم، ومع ذلك كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لأن الله سبحانه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، خوف مع التعظيم عن علم وعن معرفة بعظمة الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، نطلب لهم العفو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسأله السيدة الصديقة بنت الصديق فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أدعو، بماذا أدعو في ليلة القدر، ليلة القدر هذه أدعو بها إيه؟ تجد الإنسان منا هدفه في ليلة القدر ويجي الإمام اللي يصلي بالناس يجهز دعاء سنة 2000، دعاء سنة 2001، دعاء سنة كذا. وأدعيه سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تدعو، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك بس، ده الدعاء الذي ندندن حوله. تقول السيدة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك. أمل المحسنين أن يعفو الله عز وجل عنه، تصور إنما يكون الأمل أن يعفو الله عز وجل عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك، فإن عفى الله عنك كنت من أهل رضا ربك سبحانه وتعالى، أن يعفو عنك ويدخلهم الجنة برحمته أم بأعمالهم، برحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن دخول الجنة بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء للسببية ولا للمعوضة للمقابلة؟ هذه الباء للسببية يعني بسبب الإيمان والعمل الصالح، هذا هو السبب الذي يدخلك الجنة. أما أن تكون الجنة مقابلة وعوضا عما قدمته أنت، ماذا قدمت حتى يعطيك الله عز وجل رضاه عنك، حتى توجد رضا الله عز وجل الرضوان الأعظم، حتى تستأهل لدخول الجنة، هذا النعيم العظيم ماذا قدمت لربك سبحانه وتعالى؟ أنت رزقت في الدنيا رزقا عظيما، هل استطعت أن تقدم شكرا على هذه النعم التي أنعم عليك بها؟ أبدا. حتى الهداية، انظر إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حينما كانوا يحفرون الخندق ويقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. فالهداية منك منه سبحانه وتعالى، وعبادتك لله منك منه سبحانه، وكل شيء تقدمه صالحا هو من الله سبحانه وتعالى منا، كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كل هذه النعم من الله تعالى يستحق عليه الشكر. أمامنا الأثر الإسرائيلي المشهور حينما قال داود عليه السلام، عندنا في القرآن يقول الله تعالى لداود عليه السلام اعملوا آل داود شكرا، اعملوا مش قولوا شكرا، احنا الشكر عندنا الحمد لله، ده الشكر عندنا. بص يقول لك يعني لو لقيت لقمة كده ده من الفلكلور الشعب عندنا، تلقى لقمة جنب الحيط تاخدها وتبوسها تنفضها وتمسحها وتقدم الراجل ده شاكر الحمد لله رب العالمين. الشكر مش كده خالص، الشكر مش هذا، الشكر بالقلب عند اهل السنة والجماعة، بالقلب وباللسان وبالعمل، لان الشكر ايمان، الشكر ايمان، فهو بالقلب وباللسان وبالعمل بالاركان، هذا هو الشكر. ولذلك قال تعالى اعملوا، لم يقل قولوا شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة حتى تتورم قدماه. تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يرد عليه الليل: طبعا بلى بلى، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ولكن شوف الليل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الشكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف حتى تتورم قدماه. ولذلك القرآن لما بيقول لداود عليه السلام: اعملوا آل داود الشكر، قال: وقليل من عبادي. لو كان الشكر بالبوق باللسان كان كل عباد الله شاكرون، مش كده ولا لا؟ كان كل عباد الله شاكرين، ولكن الشكر اعظم من ذلك واكبر. ولذلك داود قام باداء حق الشكر، حتى ان المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدح عمله وقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كتب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كتب يده. طب ما كل الناس بتأكل من كتب أيديها، لكن داود الملك ما كان أغناه عن أن يعمل هذا العمل، وعمل شاق، عمل شاق، شغل في الحدادة. الشخص أنواع الأعمال، والقرآن الكريم يثني على عمله فيقول له القرآن: وقتل في الصمت، اتقن الصمت، قتل في الصمت، لا تجعل الحلقات واسعة تنفذ منها السهم، لا تجعلها ضيقة تعيق الجندي السدير اللي بيتلبس ده، لو قتل في الصمت، صمت السدير اللي بيتلبس، اللي هي الجنة اللي بيلبسها المقاتل، كانوا يلبسوها تبقى قطعة من الحديد ثقيلة تتحرك بصعوبة، تكتم على نفسي، مش كده؟ ألهم الله داود عليه السلام أن يصنع هذا السديري أو هذه الجنة أو هذا الشيء اللي بيلبسه على صدره وعلى جسمه لكي يتلقى به الضربات، لكي يكون حماية لجسمه، جسم الجندي، عن طريق حلقات متداخلة، حلقات حديدية متداخلة. فيقول له: وقدر بالصبر، اتقن الصنعة، لا تجعل، وألمنا في الحديد نعمل سابغات سابغة، تقوم سابغة للجسم كله، هنعمل سابغات وقدر في الصلب، لا تجعل الحلقات واسعة ينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي، قدر في الصلب، واعملوا صالحا، واعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. يصنع وربنا يثني على عمله. يأتي في مجال العبادة هذا الرجل العامل المقاتل الملك، ملك حائم، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. حائم طاغي ملك بيدير جنود، يدير جيوش، ويقاتل في سبيل الله، ويعمل ويصنع، ومع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة أخي داود، صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام الثلث، بيقسم الليل نصف نوم وثلث قيام لربه، والثلث ينام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، مش بيقوم الليل وهو رجل بطل بالنهار، بينام بالليل ويجي يقوم بالليل وينام بالنهار، لا، عامل بالنهار وعامل بالليل. اعملوا آل داود. الاثر الاسرائيلي الذي يعني بدات به حديثي يقول: سال داود ربه فقال: يا ربي كيف اشكرك وشكري لك على نعمائك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر، كيف أشكرك؟ يعني الوقت ربنا أنعم علي بمال، كيف أشكر الله على هذا المال؟ أنفق المال في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، جميل، فإن أنفقت المال في مرضاة المنعم سبحانه، من الذي أعانني على هذا العمل؟ الله، فهذه نعمة حادثة جديدة تستوجب شكرا جديدا، تبدأ في تصريف هذه النعمة الجديدة في شكر المنعم، من الذي أنعم عليك بهذه النعمة الحادثة الجديدة التي هي شكر للنعمة السابقة؟ الله. إذن يستوجب هذا شكرا جديدا، وهكذا المسألة مش بتنتهي، مسألة لم تنتهي أبدا. فقال يا رب كيف أشكرك؟ وشكري لك على نعمائك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. قال الآن شكرتني يا داود، عرفت هذا وعلمته استقر به قلبك، نعم الآن شكرتني يا داود. ولذلك وجدنا أن الشكر، الإنسان لا يدخل الجنة إلا بماذا؟ إلا بفضل ورحمة من ربه سبحانه. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك قال الإمام الطحاوي هنا: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مش كده ولا إيه؟ فقال ولا نأمن عليهم، لأن الصديق رضي الله عنه كان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، فلا نأمن ولا نأمن مكر ربنا تبارك وتعالى. قال ولا نشهدهم بالجنة. وسيأتي نص صريح بعد ذلك من الإمام الطحاوي: ولا ننزل أحدا من الناس، لا ننزل أحدا جنة ولا نار إلا بنص. ما أقدرش أقول أبو لهب في النار إلا لأن القرآن قال هذا، لكن أقول كل من مات على غير التوحيد في النار، كل مشرك يموت فهو في النار. لكن إنزال الشخص المعين، من أدراك أن هذا الشخص المعين مات على الكفر؟ من أدراك إلا لو كان عندك نص. يعني إنسان دلوقتي من الناس، هذا من يعمل أعمال الكفار وهو كافر، لكن تقول طب هو كافر، هذا الشخص مات في النار الآن، أنا مالي؟ ما أمرت بأن أتكلم في غيب الله. يقول هل من الممكن أن كافر يدخل النار في الجنة؟ أو المستحيل؟ عندي قطعيات تقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن السؤال، هذا الشخص سين من الناس، هذا الشخص أنت تقول أنه في النار، من أدراك؟ أنا أعرف أنه كافر فقط، لكن ربما أسلم قبل أن يموت، وارد ولا مش وارد؟ وارد. أنا ليه أتألى وأقول فلان ده أنا متيقن أنه في النار؟ من أدراك؟ مش ممكن يكون هذا الشخص، في احتمال واحد في المليار إن ممكن يكون أسلم ولا لا، وأخفى إسلامه، وارد أم لا؟ يبقى ما تكلمش عن إن شخص بعينيه في النار إلا بنص. مش معناه، ليس معنى هذا الكلام اني اجيز او اظن مجرد ظن ان في كافر مات كافرا او مشركا مات مشركا ويدخل الجنة، هذا مستحيل. ولكننا نتحدث عن امر اخر، هذا الشخص الذي انت تظن انه مات على كفر قد يكون اسلم وانت لا تدري. يبقى انا لا اتكلم الا عن احكام ظاهرة، هذا رجل يعبد الصليب هذا كافر، هذا رجل يعبد الاوثان هذا كافر، هذا رجل يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر. يبقى الكفر طالما اظهره الانسان هو كافر، لكن ما بتكلمش عن انه في جنة او نار. كذلك هذا شيخ الاسلام، اسأل الله له الجنة، لكن اقول في الجنة لما يكون عندي الايه؟ النص، علشان ما تستريش الكذب على الله تبارك وتعالى، لاني لم اخذ من الكتاب او من السنة ما يدل او نزل الي وحي فابلغني ان فلان في الجنة، هذا لا يجوز ابدا. فيقول ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. دول محسنين يا رب، نقول المحسنون في الجنة، لكن هذا الشخص ربما كان يظهر خلاف ما يفطن، وارد ام لا؟ فنقول ولا نشهد لهم بالجنة، ولكن نسأل الله لهم الجنة ونستغفر لمسيئيهم. يبقى هنا تكلم عن المحسنين فأنهى الكلام، ثم يتكلم ونرجو للمحسنين من المؤمنين ثم تستغفر للمسيئين من المؤمنين. يبقى تكلم هنا عن نوعين، المحسنين من المؤمنين وتكلم عن المسيئين. فالمحسنون هنا يدخل فيهم المحسنون والمقتصدون، والمسيئون هنا هم الظالمون أنفسهم. واضح؟ فيقول ونستغفر لمسيئهم، كل مسلم مسيء نستغفر له، لأننا أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأولى الناس الذين نرحمهم من أهل الملة، نكون رحماء بينهم، فنستغفر للمسيء ونخاف عليهم من ذنوبهم التي يرتكبونها، فمن خوفنا عليهم ندعوهم ونلح في الدعاء وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعني نتصيد الأوقات التي من الممكن أن يقبلوا فيها الدعوة، نحاول لأننا نريد أن ننقذ إن كان هدفنا أن ننقذ الكفار والمشركين من النار، فندعوهم للدخول في الإسلام. فأولى ثم أولى أن نحفظ رأس مالنا ألا وهو أهل الإسلام. الأولى إن الإنسان المسلم المسيء والمخطئ والواقع في المعاصي واجب علينا أن ندعوه إلى الخير، لأننا نخاف عليه، لأننا نحبه. فيقول ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقمطهم، لا نيأسهم من رحمة الله. لا يأتي الواحد يا أخي انت عمر ربنا ما يغفر، يعني عمرك ما ربنا يغفر لك أبدا. ليه؟ لأن فيك وفيه، هذا لا يجوز. لماذا تيأسه؟ لماذا تقمطه من رحمة الله؟ ولذلك لو فعلت هذا يقول الله عز وجل لك كما قال لأحد الناس قبل ذلك، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك لأنك تأليت على الله تبارك وتعالى. لابد علموا الناس الذين أسرفوا على أنفسهم ألا يقنطوا من رحمة الله. ربنا الذي قال لي ولست أنا، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني أسرف يعني مسرف إسرافا عظيما في المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربك. يقول الإمام الشارح وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. في حق نفسك ربما أنت كنت من المحسنين، فكيف تتعامل مع نفسك؟ تتعامل مع نفسك برغم هذه النفس، لا تظن نفسك أنك من أهل الجنة، وإنما عندك الصديق كان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ألم يقل ذلك؟ بل والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر جميعا وفي أفضليتي على الخلق جميعا خلاف المشهور سيأتي بمشيئة الله تعالى، يقول اللهم أنت ربي، في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقت، لا إله إلا أنت. انظر إلى الكلام الطيب الجميل، يتوسل إلى الله بربوبيتي أولا ثم بألوهيتي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، وانا محدش يقدر يقول انا على عهدك ووعدك على طول، لازم يقيد فيقول ايه ما استطع، اعوذ بك من شر ما صنعت. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا، اعوذ بك من شر، ولذلك كان يقول في خطبته ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشكري، لا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بإيه؟ بذنبي. يبقى أبوء بالنعمة، هذه النعمة المفروض يقابلها إيه؟ شكر، قابلها بالذنب. قال وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، شوف الهضم للنفس، شوف الهضم للنفس. فهنا يقول: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. بعض الناس يظن أن هذا الكلام ينطبق على جميع الناس إلا هو، ويظن أنه من أهل الجنة. اجعل نفسك سيء الظن بنفسك، احسن الظن بالآخرين، ولكن مع نفسك تكون سيء الظن بنفسك، لأنك لو احسنت الظن بنفسك ستفاجئ بما لا تحمد رحمن، بما لا تحمد رحمن. نسأل الله السلام. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية التي سبقتها في سورة الإسراء يقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من هم الذين كان الناس يدعونهم من دون الله؟ الملائكة، المسيح، عزير، أنبياء، صديقين، صالحين، شهداء، أولياء، هؤلاء هم الذين كانوا يدعون. فيقول سبحانه: قل ادعوا الذين دعمتم من دوني. طالما من دوني، من دوني يبقى من جبريل وانت نازل. قل ادعوا الذين دعمتم من دوني، عبارة من دون الله تشمل كل خلق الله. قل ادعوا الذين دعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من يملك؟ ولذلك قال: قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. شرك الذرة غير موجودة، شرك مساهمة من العالم كله، من الملائكة والجن والإنس، شرك مع الله في ذرة في الكون لا. لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات من شرك. نكرة في السياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها من التي جعلتها نصا في العموم، تنطبق على كل مفردة من مفردات هذا العموم. من شرك وما لهم منه وما له منهم من ظهير. ليس لله ظهير، معاون، معابد، مساعد، مستشار، وزير، ليس هناك شيء من هذه الأشياء التي يحتاج إليها ملوك الدنيا. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة الوجاهة. فأغلق كل الأبواب، باب الملكية، باب الشرافة، باب الظهير والمعين والمستشار والمعاقب والمعاون والوزير وأصحاب الوجاهة. الوجاهة التي بقيت. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الشفاعة بالإذن، بإذنه هو للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. وكم من ملك، كم للتكسير، أعداد رهيبة، أطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها من موضع، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع، ملك ساجد، ملك قائم. ملائكة أعداد لا تتصور ولا تدخل تحت الإحصاء. البيت المعمور يدخله كل يوم، بيت المعمور في السماء السبع، 70,000 ملك، والذين يدخلون لا يعبدون إلى قيام الساعة. أي أعداد هذه؟ أعداد خارقة، خارق الإحصاء. ومع ذلك يقول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. فهنا يقول سبحانه: قل ادعوا الذين دعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك، كل هؤلاء الذين ذكروا، الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم كل واحد من هؤلاء الذي يبتغي ويبحث عن الوسيلة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، القربة، الوسيلة القربة التي تقرب. كل واحد من هؤلاء يريد أن يتقرب من الله. أيهم أقرب ويرجون رحمته، ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. ورأيت نعم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. ولذلك يقول العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة، قال ابن عباس ومجاهد هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، يبتغون أي يطلبون الوسيلة يعني القربة التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون؟ أيهم أقرب تعرف بدل من فاعل يبتغون؟ يبتغون الفاعل فين؟ هو يا جماعة يبتغون أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون أن يطلبوا من هو أقرب منهم الوسيلة، فكيف لغيره؟ يعني أيهم أقرب يبتغي الوسيلة فكيف بغيره؟ إن كان كل واحد من هؤلاء يتمنى أن يكون أقرب إلى الله، يتمنى القرب من الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ ابنته فلذة كلبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والله تعالى يقول له ليس لك من الأمر شيئا. شأك نكرة في سياق النبي تفيد العموم برضه. ليس لك من الأمر شيء على الإطلاق، لا يملك شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صراحة أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ وشوف التعليم وشوف أفتنقذ، لا أفأنت أنت بالذات تنقذ من في النار؟ كما قال أأنت قلت للناس، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قالوش أقلت أنت، لا أأنت قلت. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يستطيع لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ملك من الملائكة ولا أحد من الخلق على الإطلاق. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يا نحن في حاجة إلى أن نتلقى التوحيد من كتاب الله تبارك وتعالى، نتلقى تعلم الأسماء الحسنى والصفات العليا من كتاب الله تبارك وتعالى. ولما نقول الكتاب ليس معنى ذلك أننا نترك السنة، وإنما لا يفسر القرآن إلا بالسنة، عشان ما يجيش شعب الرجل درج القرآن ولا إيه. أما نقول القرآن أما السنة مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فخذوه. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إياي وإياي فاتقون، يعني فاتقوني. وقال وإياي فارهبون، الرحمة والخوف. وقال فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. شفقة من شدة الخشية هم مشفقون، في شفقة مشفق خائف. وقال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات أهل الإيمان وأهل الجنة. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ الذين يؤتون ما آتوا يعني يؤتون ما آتوا يعني يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات. يؤتون ما آتوا مش يأتون، يؤتون ما آتوا ما أعطوا، واضح؟ وهناك كانت قراءة للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي ليست قراءة متواترة، تقول والذين يأتون ما أتوا، ويكون تفسيرها يعملون من أعمال البر، لأنها لا بد أن تفسر نفس التفسير حتى يكون هناك تعارض. الذين يأتون ما أتوا، فهنا يقول يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق يؤتون ما آتوا من هذه الأعمال المحرمة؟ قال لا يا أبا الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يعني يؤتون ما آتوا من أعمال الخير والصلاح، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منه، يخافون ألا يقبل منه. قال ابحث هذا الحديث، أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه والحميدي ورجاله ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب الهمداني رويه عن عائشة لم يدركها، ولكن ده كلام شعيب الأرنؤوط، ولكن الشيخ الألباني حسن الحديث وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 162 في السلسلة الصحيحة، فليراجع تخريجه من شاء من إخواننا من طلبة العلم. قال الحسن رحمة الله عليه عملوا والله بفسر هذه الآية، عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق أساء وأمن، والمؤمن أحسن وخشية. انظر إلى الفرق بين الاثنين. المؤمن الصادق المحسن يؤتي ما يؤتي من الأعمال الصالحة وهو يخشى، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، هذه الآية اختلف الناس فيها، انقسم الناس فيها أو اختلفوا الفرق بالطبع إلى طرفين وواسطة، طرف أفرط وطرف فرط، وأهل السنة كانوا دائما واسطة. فطائفة قالت اتقوا الشرك، وهؤلاء هم المرجئة، إنما يتقبل الله من المتقين عن الذين اتقوا الشرك، فمن اتقى الشرك قبل الله عز وجل منه على أصله اللي هم مين؟ المرجئة. أي عمل تعمله طالما اتقيت الشرك والكفر يقبل منك. أما الخوارج فقالوا إنما يتقبل الله من المتقين، لابد لكي يقبل منك أي عمل لابد أن تكون تقيا، وإن لم تكن تقيا لا يقبل منك أي عمل بناء على أصله. هذا الكلام خطير يترتب عليه ألا يقبل أي عمل من سائر أهل الإسلام، لأنه أين المتقون؟ أين المتقون؟ فالمرجئة بنوا على أصلهم، والخوارج بنوا على أصلهم. فهؤلاء المرجئة قالوا التقوى المقصود بها اتقاء الايه؟ الشرك. والخوارج قالوا التقوى على إطلاقها. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إنما يتقبل الله من المتقين في نفس العمل، أن يكون الإنسان متقيا في نفس العمل نفسه حتى وإن لم يكن تقيا في سائر الأعمال. وكيف تتحصل التقوى في العمل؟ إذا أتت بشرطين، الإخلاص في العمل وموافقة الكتاب والسنة. فإن كانت مخالفة للكتاب والسنة لا يقبلها الله، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وإن كان موافقا للكتاب والسنة ولكن صاحبه كان قلبه معلق، كان قلبه معلقا بغير الله تعالى، يعني عمل لغير الله اللي هو الرياء، لا يكون متقيا في هذا العمل، كما جاء في الحديث المشهور اول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق ومجاهد، والثلاثة عملوا من اجل ماذا؟ من اجل غير الله تبارك وتعالى، رياء. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: انا ارمى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. ولذلك يقول تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا. والعمل الاحسن هو الاصوب والاخلص. الاصوب ما كان موافقا للكتاب والسنة، والاخلص ما كان خاليا من الشرك والرياء. يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. فقول اهل السنة والجماعة هو القول الوسط، ان لا تقبل الله من المتقين في نفس العمل، والا فلو كانت التقوى على عظمها لما قبل عمل الا الافراد في العالم كله. كذلك بالنسبة لقول المرجئة الذين قالوا انما يتقبل الله من المتقين، يعني المتقي الشرك فقط، فأولئك أفرطوا وأولئك فرطوا. أهل الإفراط هم الخوارج، وأهل التفريط هم المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فكما عهدناهم كانوا أمة وسطا متحكم فيهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الامام الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم، ان المؤمن جمع احسانا وخشيه، والمنافق جمع اساءة وامنا. وقد قال تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى الرجاء متعلق بماذا؟ متعلق او مترتب على اعمال، وذلك سيفسر الشيخ وسيوضح ان شاء الله. قال: فتأمل كيف جعل رجاءهم مع اتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء انما يكون الرجاء الحق، الرجاء كصفة من صفات المؤمنين لا بد لها من شروط، ولا بد لها من صفة مقبولة عند الله تعالى، وإلا كانت أماني مردودة على صاحبها. قال: الرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى. لا بد من العمل بالأسباب. يعني إنسان يقول أنا أرجو رحمة الله ولا يعمل بالأسباب التي تؤدي إلى رحمة الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. فلا بد من تحقق أسباب، هذه الأسباب جعلها الله أسبابا لتحقيق هذا الرجاء، وإلا كانت أمانية كاذبة. فقال: فالرجاء انما يكون مع الاتيان بالاسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو ان رجلا له ارض يؤمل ان يعود عليها عليه، لو يضرب مثلا، يضرب مثلا، يقول تصور مثلا لو ان رجلا له ارض يؤمل، عنده امل ورجاء ان يعود عليه من مغلها، المغل هو الانتاج، النتاج بتاعها، يعود عليه من مغلها ما ينفع، فاهملها ولم يحرثها ولم يبذرها. الارض لكي تكون صالحة لابد من الحرث، تقليب الارض، تقليبها بالمحراب، ثم بعد ذلك يبذر ويتعهد هذا البذر ويأتي بثمار صالح، ثم يرويها يتعهدها، لو جاء اليها بعض الاشياء التي تضر هذا الزرع يقضي عليها، لو خرج بعض الزراعات الفاسده التي تمنع الثمره من النضج يقوم بقصها وبتهذيبها. كل ذلك من عمل المزارع الناطح الفاهم الواعي الذي يؤمل ويعمل بالاسباب. قال لو ان رجلا له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغليها ما ينفعه، فاهملها ولم يحرسها ولم يقذرها، ورجى انه ياتي من مغلها مثل ما ياتي من حرس وزرع وتحاسب الارض. لعقب الناس من اكثر السفهاء، رجلان هذا عنده قطعه ارض وذلك عنده قطعه ارض، هذا قام بكل الاسباب التي تؤدي الى افراز زراعه طيبه، والاخر ترجع وعنده امل ان ياتي في موسم الحصاد لكي يطول بالحصاد. سافر راح يقضي مثلا اجازه ولا حاجه وجاء من المنتجع عشان يلم الغله، قال لك ايه؟ هذا الرجل لو جاء لكي يقوم بلم هذه الغله لعقبه الناس من ايه؟ من المجانين، مش سفيه كما سيكون انسانا مجنونا، لعقبه الناس من اسفه السفهاء. وكذا لو رجع وحسن ظنه ان يجيءه ولد من غير جماع ينفع؟ او يصير اعلم اهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام. انا اريد ان اكون ده ابن حجر العسقلاني، وقتي كله بقضيه قدام التلفزيون، او بقضي وقتي كله قدام الاخوه وقاعد بنحكي مع بعضينا، ونخرج من حكايه ندخل في حكايه، نخرج من قصه نخش في حدوته، وقاعدين مع بعضينا من دعوه مش في التلفزيون ولا على القهوه، قاعدين في المسجد بنتكلم. خلصنا سيره الشيخ فلان نخش على سيره الشيخ علان، خلصنا سيره فلان نخش على سيره فلان، خلصنا كل ده كله يعني نخرج نتمشى ونرجع بقى عشان تعبنا من الكلام. وفي الاخر انا بقالي 20 سنه بطلب العلم. ده انا يا اخي بقالي 30 سنه كنت بحضر لفلان وفلان وما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه، لا ارى ولا اتعلم ولا حافظ ولا. المساله مش بالاقدميه، مش كده ولا لا؟ العلم مش بالاقدميه، وانما العلم بماذا؟ العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بالتعلم. العلم بالتعلم هو اسبابه. فيقول او يصير اعلم اهل زماني من غير طلب العلم وحرص تام وامثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعه ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه، هل هذا يكون رجاء؟ ابدا، يستحيل ان يكون رجاء. يقول لك انا رجائي في وجه الله كبير قوي، وعشني عشان بايه؟ ماذا اتيت لكي تقصد مزرعه؟ اقصد مزرعه الدنيا مزرعه للاخره. زرعت ام لم تزرع؟ من زرع فقط. يقول ومما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا استلزم رجاؤه امورا. كلام عقلي، كلام عقلي بحت. مما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا، شيئا اي شيء على الاطلاق، يستلزم رجاؤه امورا معينه. احدها محبه ما يرجو، يرحمك الله، محبه ما يرجو، لا بد وان تحب ما ترجو. فبالنسبه للموضوع الذي نتكلم فيه، انت لابد ان تحب ربك، وان تحب لقاء الله، وان تحب النظر الى وجه الله، وان تحب الجنه، وان عندك الرغبة الأكيدة في دخول هذه الجنة. أول شيء بتحب ما ترجو، تحب الجنة فلتحرص عليها. الثاني خوفه من فوائده، أول شيء تحب ما ترجو، الشيء الذي ترجوه وتؤمنه لابد أن تكون أن يكون محبوبا لديك. الثاني أن تخاف من فوائده، وكذلك يخاف الإنسان مما يقطع عليه هذا الأمل والرجاء، يخاف من الذنوب، يخاف من النفاق، يخاف من اي عائق يعوق عن الوصول الى المحبوب. الانسان الذي يحب شيئا ويؤمنه يحب ويحرص عليه، وفي نفس الوقت يكون خائفا من اي عائق يقطع عليه الطريق، فليحرص على قطع اي قاطع طريق يريد ان يبحث عن حمايه نفسه، احمي نفسي من اي صائل او من اي عقل او من اي انسان او مخلوق يريد ان يقطع علي الوصول الى هذا الامل. وهذا ام لا؟ هذا كلام عقلي بحت. ثالث سعيه في تحصيله بحسب الامكان، السعي في التحصيل. طب انا عندي هنا السعي في التحصيل لا يكون الا بالتزام الطاعات، وترك المعاصي. ولو وقعت فيها وقعت في التقصير أبادر مسرعا إلى ماذا؟ إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى لكي أستدرك ما فاتني. يبقى لابد من وجود أشياء معينة لا أعمل بالأسباب، لكن أرجو فقط ولا أعمل بالأسباب، هذا لا يكون رجاء، وإنما هذا يكون إيه؟ أمانية كاذبة كما سيجد. وذلك قال الحسن البصري رحمه الله، وهذا الكلام يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وإنما هو من أقوال الحسن البصري رحمه الله، كلام طيب. يقول ليس الإمام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني، هو ده الشاهد، غرتهم الأماني، ما لم يقل الرجاء، لأن الرجاء يعقله عنها، غرتهم فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا محسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راجل خائف. الرجاء لابد يكون معه خوف، لو رجاء بدون خوف يبقى مش رجاء يبقى أماني، لأن كل إنسان يرجو شيء يستلزم رجاؤه، يستلزم رجاؤه تحقق أمور، الأول محبة الشيء المرجو، ثانيا الخوف من ثواب، ثالثا السعي في تحصيل. فإن لم يحدث هذا لم يكن رجاء، وإنما كان أكذوبة، كان أماني كاذبة. يقول والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راجل خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع سيس، من خاف أزلج، ومن أزلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول السائر على الطريق إذا خاف أسرع السيرة مخافة الفوات، مخافة الفوات، إن يفوتك. طبعا المصدر في فوات والفوت، فات فوتا وفات فات فوتا وفات فواتا، يعني هو مصدران لفاعل فات. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل قطعي، أدلة قطعية في الكتاب والسنة. المشرك لا ترجى له المغفرة، المشرك الذي يموت على شركه لا ترجى له المغفرة. قواعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك لمن يشرك. يقول المسيح عليه السلام في سورة المائدة إنه من يشرك بالله، إنه الشأن العظيم والخبر، ضمير القصة والخبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قواعد قطعية الشريعة لا تتحمل خلافا بين الناس. يقول فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب ما سوى الشرك في مشيئة الله، إن شاء الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يبقى لو إنسان مات وقد ارتكب موبقة من الموبقات على الشرك، على الشرك، هذا الإنسان وسئلت أنت، هذا الإنسان يعذب عليها أم ماذا؟ ما تعرفش، تقول هو في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عفا، في المشيئة، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء فإن عفا هذا حقه، وإن عفا ذلك فضله، إن عذب هذا حقه، وإن عفا فهذا فضله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهو يسأل. وفي معجم الطبراني والشيخ الألباني قال ليس في معجم الطبراني تقريبا ان الامام الشارح نقله بواسطة، ولكن الحديث ليس في معاجم الطبراني. قال في معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا. يعني لا يترك الله منه شيئا على الإطلاق، مدام في مظالم بين العباد لابد أن تحدث مقاطعة، لابد أن يحدث حساب في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا له حق وذاك له حق، الله سبحانه وتعالى أعلم عن حقوقه هو سبحانه، أما حقوق الناس فلا بد من أن يحدث فيها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبين. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فلا تتظالموا. وعدة القصاص حتى بين الدواب لتؤذن الحقوق، حتى انه يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كانت هناك شاة حرماء ضربت بقرونها شاة جرحاء خالية رأسها من القرون يؤتى بها يوم القيامة ويجعل المضروبة تضرب الضاربة، ثم يقول أخذتم حقوقكم؟ نعم. كنوا ترابا، حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فلا بد من اداء الحقوق. فيقول وديوان لا يترك الله منه شيئا، ولذلك اتلوا شروطها تستغرق الازمنة الثلاثة. ففي الماضي النبأ، المستقبل العام على الا تعود الى الذنب، الحاضر الاقلاع، الذنب لابد لكي تكون توبة نصوحة لابد وان تستغرق الازمنة الثلاثة، في الماضي النبأ، في الحاضر اقلاع، في المستقبل عام على الا تعود الى الذنب مرة اخرى. جميل. واذا كان الذنب بينك وبين احد من الناس لابد من الاستحلال، تعطيه حقه او تطلب ان يسامحك، والا لم تكن التوبة قد تحققت شروطها. يقول وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به، ديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا كلام طيب جدا، وهذا الكلام عليه أدلة من الشرع، ولكنه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لابد من تحقيق هذا الأمر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هو حديث ضعيف ولم يرويه الطبراني، بل رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. وقال الإمام الحاكم: صحيح الإسناد. ورد الإمام الذهبي هذا التصحيح بقول: قلت صدق ضعفوه، وابن باب نور فيه جهالة. فالحديث فيه رجلان: رجل ضعيف ورجل مجهول، وعلى ذلك فالخبر غير صحيح. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. فحينئذ سنتحدث عن الكبائر ونبين الفرق بين الكبائر وبين الصغائر، وسنلم بعض الإلمامات بأحكام الكبائر، وننقل عن أهل العلم ما يبين حكم هذه الكبائر. وإن كنا في قضايا التكفير قد تحدثنا عن الكبائر في مسائل الأسماء والأحكام تكلمنا فيها باستفاضة، ولكن لنا عودة لها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه في النية أن هذا الشرح الطيب المبارك يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى جامعا في قضايا الاعتقاد، جامعا مفصلا في قضايا الاعتقاد كما ترون بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ولكن ثم امر ينبغي التفطن له، وهو ان الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. هذا كلام نفيس، كلام لا يستطيع ان يقوله الا الراسخون في العلم والعلماء حقيقة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفقه النفوس، علم عظيم. هذا الكلام لا يستطيع ان يقوله اي احد. هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. شوف يقول ابن تيمية وينقل عنه الشارح، يقول: ولكن ثم امر ينبغي التفطن له، وهو ان الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، تبقى كبيرة. ولكن الذي ارتكبها كان عنده حياء وعنده خوف، بالطبع لم يصل الى درجة يعني الحياء لو كان غالبا والخوف لما استطاع ان يأتي بالزمن بالكبيرة، ولكنه ضعف، ولكنه كان هناك حالة نفسية في داخل الانسان صراع، فلم يأتي الكبيرة وهو مطمئن النفس كما يفعل كثير من ممن يتهاونون في ارتكاب الكبائر، ولكنه بمجرد ارتكابها ضعفت نفسه، وبمجرد الارتكاب سيتوب الى الله على الخوف. ولكن هذا الشخص ساعة ان وقع فيها وضعفت نفسه كانت هناك اشياء تعتمل في داخل نفسه من حياء وخوف واستعظام لها، فهذا يلحقها بالصغائر. قال: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. يبقى القضية ينظر إلى الظروف والأحوال النفسية والأحوال القلبية التي احتملت في نفس القائم بهذا العمل، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، يعني من غيره. هذا كلام قد يخالف به البعض، ولكنه كما قلت لحضراتكم كلام ينظر فيه إلى المقاصد وينظر فيه إلى أحوال النفوس، فهو كلام عالم بالنفوس، عالم بمقاصد الكتاب والسنة. قال: وأيضا فإنه قد يعطى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعطى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. ده كلام يعني سبحان الله رب العرش العظيم. فعلا أنت تأتي أحيانا وتقول: أنا أفعل كذا من الأخطاء، قد فعلها فلان. يا أخي، هل أنت أتيت من الحسنات العظام كما أتى فلان حتى تريد أن تقلده في خطئه؟ هل تقليدك لخطأ هذا الكبير، تقليدك له يجعل عملك الخطأ صوابا أبدا؟ يعني احنا وجدنا الصحابة الكبار، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الواحد منهم لو أنفق، الصحابي الكريم لو أنفق مد من التمر أو من أي شيء بر أو غيره، مد هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: وما أدراك ما خالد، وما أدراك ما خالد. يقول: يا خالد دعوني أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب. تصور أحد الذهب، هنجيب ذهب قد أحد منين؟ ده احنا لو جبنا قارون عليه لعنة الله مش هنجد عنده ذهب قد جبل أحد. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ولا نصف المد كمان. حتى قد كده لماذا؟ لان العمل الذي قام به هؤلاء قاموا بعمل قام في قلوبهم من الاخلاص لله ومن الحب لله ومن خشية الله تبارك وتعالى ومن الانقياد لله سبحانه. اعمال القلوب تجد هؤلاء العمل الصغير يبارك الله عز وجل فيه، فيتفوق هذا العمل الصغير على عملكم انتم العظيم. ولذلك لما قال بعضهم ان عمر بن عبد العزيز كان وكان وكان فقال بعض السلف ان ما فعله عمر بن عبد العزيز لا يساوي غبار في انف معاوية بن ابي سفيان استنشقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة لها فضل عظيم، ان بعض الناس يأتون لسب الصحابة ويقللون من شأن الصحابة، حتى ولو جاء صحابي كريم وارتكب شيئا من الاشياء الكبيرة وصامه الله. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة حاطب ابن ابي بلتعة لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمعنى ذلك ان الانسان قد يرتكب شيئا وهذا الشيء يغمر ويغفر في بحار فضله وخيره الذي انعم الله عز وجل عليه به. فلا تقيسوا انفسكم ولا تحتجوا بخطأ وقع فيه كبير. اقول هذا الكلام حتى لا تحتجوا بخطأ وقع فيه كبير. هذا الكبير وقع في خطأ امامه فضائل عظمى، اما انت فمن الممكن ان لا يكون في صحيفة حسناتك وسيئاتك الا هذا العمل المصيبة الذي ارتكبته وقلدت فيه الكبير، واضح؟ فلا تحتج بفعل انسان خالف الكتاب، ربما كان مجتهدا مأجورا وانت تقلده بعد ان اقيمت عليك الحجة، هذا امر خطير. فتعلموا ايها الناس حتى لا تقعوا في اخطاء، لانك لا تكلف الا نفسك فقط. يقول الامام وايضا فانه قد يعطى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعطى لغيره، فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 اسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هؤلاء 10 موجودة في المجلد 7 اللي هو الامام الاوسط لشيخ الاسلام ابن تيمية، وفي المجلد 6 صفحة 205 وما بعدها من منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية كذلك. وانا سأتوقف بمشيئة ربنا تبارك وتعالى اليوم لكي نكمل هذا الكلام ونجعل